أيها المسلمون، إن الدعوة إلى الله وظيفة الرسل وفيها أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم خيبر: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، خير لك من هذه الإبل العظيمة عند العرب. ويكفي الداعي إلى الله تعالى أن له مثل أجور من اتبعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. وروى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا ترغيب وحث ودفع للدعوة إلى الله. وكذلك فإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير، فماذا نريد من الأجر أكثر من هذا يا عباد الله؟ ونحن قد أصبنا فيما أصبنا بالتقصير في الدعوة إلى الله وعدم الحرص على هداية الناس، مع أنها عبادة عظيمة. لما تركت الدعوة تفشت المنكرات والمحرمات، وصار كثير من الناس في عمى وضلال. لقد كان أنبياء الله في غاية الحرص على الهداية، على هداية الناس إلى السبيل القويم. إن الدعوة إلى الله دليل على إخلاص المسلم لمبادئه. إذا كنت تحب دينك فعلا ستكون حريصا على الدعوة إليه. إذا كنت معتنقا لمبادئ الإسلام حقا ستكون حريصا أشد الحرص على مناداة غيرك إليه. ولذلك كان نوح عليه السلام في غاية الحرص على دعوة قومه، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله من غير فتور ولا توان، مستخدما لجميع الأساليب الممكنة. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هل صده ذلك عن الدعوة؟ هل منعه إعراض المعرضين عن الاستمرار في العمل؟ كلا والله. قال الله: ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فنوع عليهم أساليب الدعوة، ودعاهم بالليل والنهار، ودعاهم جارة ثم أسر لهم سرا، وجمع لهم بين الأسلوبين في غاية الجد والنطق وتبليغ الرسالة. وهذا يوسف عليه السلام لما أدخل السجن لم ينس في كربة السجن وغربته وظيفته ومهمته، بل شرع يمارس ذلك بسرعة وفي أقرب فرصة. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إنا لراك من المحسنين. على محياه وسيماه علامات الصلاح، نراك من المحسنين. كان داعية بعمله بسمت قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ثم ذكر مباشرة الدعوة إلى التوحيد. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ شرع بالدعوة إلى الله في ذلك المكان في ضيقه وكربته ووحشته وظلمته قائما بأمر الله داعيا إلى الله عز وجل حريصا على هداية هذين الرجلين الكافرين. ألم يأتكم نبأ الرجل المسلم الذي قال الله في شأنه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وشارع يدعوهم إلى التوحيد أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم هذه الأوثان المعبودة والأصنام المقصودة لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. إن كل كلمة في هذه الآية لها معناها ومدلولها. وجاء رجل تحققت فيه صفات الرجولة بأجمعها من أقصى المدينة ليس في مكان قريب لم يحضر عندهم وإنما جاءهم من أقصى المدينة. وكيف جاءهم؟ هل جاءهم ببطء؟ جاءهم يسعى سعيا حثيثا. فلأي شيء جاء من أقصى المدينة وأتعب نفسه ولأي شيء جاء بسرعة يسعى؟ جاء ليبلغ قومه دين الله عز وجل. يقول يا قوم اتبعوا المرسلين كان حريصا على هداية قومه ولما مات تتابع حرصه عليهم بعد موته سبحان الله. ولذلك قال لما قتلوه بعدما لقي الله قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لا زال حريصا عليهم بعد موته وبعد انقطاعه عن الدنيا لا زال يتمنى أن قومه يعلمون ما لقيه من الله وما غفر الله له والإكرام الذي وجده عند ربه. إنه الحرص في قلب هذا الرجل على هداية قومه. عباد الله لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حرصه على هداية قريش والعرب بل والناس أجمعين وكان يدعو فوق الجبل وفي المسجد والطريق وأسواق العرب ومنازل الناس وفي مواسم الحج يقوم بالدعوة إلى الله في الحضر والسفر وفي الأمن والقتال والصحة والمرض وعندما يزور أو يزار وكان يوجه دعوته إلى من أحبوه وإلى من أبغضوه. ولذلك كان يذهب إلى منازل الناس للدعوة بمنى إذا نزلت القبائل فيها في موسم الحج يطوف عليهم. ولذلك يقول ربيعة بن عباد الدؤلي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في منازلهم قبل أن يهاجر إلى المدينة يقول يا أيها الناس إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ووراءه رجل وضيء أحول يقول يا أيها الناس إن هذا يأمركم أن تتركوا دين أبائكم. النبي عليه الصلاة والسلام يسير يدعو إلى الله ووراءه واحد يثبته من الكفار ويثبت الناس عن قبوله. النبي عليه الصلاة والسلام يكلمهم وهذا الرجل يصدهم فسألت عن هذا الرجل فقيل لي أبو لهب عمه يمشي وراءه يثبت الناس عن الدعوة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفتر عنها ويقول للناس في أسواق الموسم في المواسم ومجنة وعكاظ من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي، حتى أكرمه الله بذلكم النفر الكرام من الأنصار الذين بايعوني في العقبة، وكان ذلك فتحا وانطلاقة عظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ليدعو حتى عبد الله بن أبي المنافق الكافر الذي صد عن الدين، ويركب حمارا وينطلق المسلمون يمشون معه في أرض سبخة، في أرض سبخة مالحة لا تنبت الملوحة الأرض من نعيمها. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال المنافق إليك عني والله لقد آذاني نسل حمارك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالدعوة. ولما سمع أن رجلا من اليهود شابا مرض حرص على زيارته والاهتمام بدعوته، ودعا وكان قد دعا غلاما يهوديا إلى الإسلام، فعاده كما روى البخاري في صحيحه عن أنس قال كان غلام يهودي فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عيدا فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأنقذه الله به من النار. وحضر أبا طالب حينما نزل به الموت عند رأسه يدعوه إلى الله، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، ولكن غلبت على أبي جهل الشكوى وأطاع أصحاب السوء ورفقاء السوء وندماء السوء الذين قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، فلم يزالوا به حتى مات على الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إلى آخر لحظة قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، كان حريصا على أن تختتم حياة أبي طالب بالتوحيد. الحرص هو الذي جعله يذهب هذا المذهب ويذهب هذا الجهد، رضي الله تعالى عن أصحابه الذين حملوا لواء الدعوة من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم دعا، النبي صلى الله عليه وسلم لقي الأذى، النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطائف للدعوة ويذهب إلى جبالها وأطراحها يدعوه من الله، يرجع وقد أصابه من الأمن ما أصابه لأنهم صدوه ورفضوه، حتى بلغ به الهم أنه يمشي لا يدري أين مقصده، حتى إنه لم يستبق صلى الله عليه وسلم إلا وهو بقرن الثعالب، وهو موضع قريب من مكة، وهو قرن المنازل ميقات أهل نجد، وقف عنده صلى الله عليه وسلم قد شعر بنفسه وكان في غاية الغم لا يدري إلى أين يمشي. لماذا كان مغموما؟ لأنه حزن أنهم صدوه ولم يقبلوا دعوته. ولذلك فإن من صدق الداعية أن يحزن إذا رفض الناس دعوته لكنه لا يهلك نفسه عليهم، فلعلك باخع نفسك أن لا يكون مؤمنين، لعلك مهلك نفسك من أجل أنهم لم يؤمنوا. ما دام الله كتب عليهم الشقوى فإنك لا تهدي من أضل الله. لكن بذل الأسباب والقيام بالأمر وإبلاغ الدين والذهاب إلى الناس في أماكنهم وبلدانهم يدعوهم إلى الله. ولما كانت هناك بلاد بعيدة يشك عليه صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليها ولا يمكنه ترك الناس، لأجل ذلك أرسل الرسائل لم يكن بلاد بعيدة، ما أستطيع الذهاب، لا أستطيع السفر، وإنما أرسل الرسائل يقول لأهل تلك البلاد، يقول لكسرى وقيصر، يرسل إلى النجاشي، يرسل إلى المقوقس، ملك الإسكندرية، يرسل إليه مدعوه إلى الله من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني بدعوة الإسلام، أسلم تسلم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، إثم العمال والزراع والناس في بلدك إثمهم عليك، لأنك تكون قد صددتهم. وختم له بالآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أرسل عليه الصلاة والسلام الرسائل بأصحابه: عبد الله بن حذافة ينطلق إلى كسرى، وسليط بن عمرو ينطلق إلى هود بن علي بن يمامة، والعلاء بن حضرم ينطلق إلى المنذر بن ساوى بهجر، وعمر بن عاص إلى جيش أبو عباس بن الجلندي بعمان، ودحية إلى قيصر، وشجاع بن وهب إلى أبي شمر الغساني، وعمر بن أمية، عمر بن أمية إلى النجاشي، وهكذا يرسل صلى الله عليه وسلم الرسائل. من أجل أي شيء؟ الدعوة إلى الله، حريصا على أي شيء؟ هداية الناس، ساعيا في أي طريق؟ طريق، طريق عرض الإسلام، عل الله تعالى أن يخرج أولئك الناس من الظلمات إلى النور. أيها المسلمون، لقد كان أصحابه صلى الله عليه وسلم من بعده وفي حياته قائمون بأمر الدعوة إلى الله، حريصين على هداية الناس كل الكف، ولذلك كانوا قبل القتال حتى في المعارك، حتى وهم يهاجمون فارس والروم وفي حروب المرتدين، يعرضون الإسلام أولا قبل القتال، لأنهم لأصحاب رسالة رحمة، يريدون قبل أن تراق دماء القوم ويقتلوا ويرسلوا إلى جهنم وبئس المصير، يريدون المحاولة الأخيرة، عل الله أن يهديهم. ولذلك كتب أبو بكر إلى جميع المرتدين بالرجوع على الإسلام، يقول لهم برجوع إلى الإسلام، يقول لهم: إني بعثت إليكم فلانا في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، وأمرته أن لا يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله، فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا قبل منه وأعانه عليه، ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك. الدعوة قبل القتال. ولذلك كتب إلى سعد بن أبي وقاص الخليفة الثاني من بعده الفاروق رضي الله عنه يقول: وقد كنت أمرتك أن تدعو من لقيت إلى الإسلام قبل القتال، فمن أجاب إلى ذلك قبل القتال فهو رجل من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، وله سهم في الإسلام يعطى حظه. وكذلك فإن هذه الدعوة قد آتت بعض ثمارها، فقد عاد بفضل الله مع عدي بن حاتم الطائي الذي دعا قومه طيب قبل القتال، رجع معه 500 مقاتل إلى الإسلام، وكان خالد يهم بقتالهم، ولكن وجه إليهم عديا يدعوهم أولا. وفي جبهة فارس دعا خالد بن الوليد رضي الله عنه أشراف الحيرة قبل القتال، وأسلم بعضهم، وكتب خالد إلى ملوك فارس يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس: أما بعد، فالحمد لله الذي حل نظامكم إلى أن قال: فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم ونجوزكم إلى غيركم، وإلا كان ذلك نأخذها وأنتم كارهون على غلب وبالكراه والقوة على أيدي قوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وجع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أهل القصر الأبيض إلى الإسلام باستخدام سلمان الفارسي الذي يعرف لغة القوم رضي الله عنه، يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى التوحيد. وكذلك قام المسلمون في الجبهات الأخرى، فهذا عمرو بن العاص في الجبهة المصرية لما تصاف المسلمون وأهل مصر للقتال، قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لا تعجلوا حتى نعذر، ليبرز إلي أبو مريم وأبو مريم راهبا هذه البلاد. فبرز إليه فقال لهما عمرو بن العاص: أنتما راهبا هذه البلاد فاسمعا، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأمره به وأمرنا به محمد صلى الله عليه وسلم، وأدى إلينا كل الذي أمر به، ثم مضى وتركنا على الواضحة، وكان مما أمرنا به الإعذار إلى الناس، فنحن ندعوكم إلى الإسلام، فمن أجابنا إليه فمثلنا، ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنع. وكان الرجل عندما يسلم يفرح به المسلمون فرحا جميلا. ولذلك دعا أبو عبيدة رضي الله عنه رسول الروم، السفراء كانوا يدخلون في نطاق الدعوة، فلما أسلم فرح المسلمون بإسلامه وصافحوه ودعوا له بخير وقالوا له: ما أعزك علينا وأرغبنا فيك وأكرمك علينا، وما أنت عند كل امرئ منا إلا بمنزلة أخيه لأمه وأبيه. احتفاء بالمسلم الجديد، هذه مسألة مهمة، احتفاء بالمسلم الجديد. حتى قال الرومي: فإنكم نعم ما رأيت. هذا هو الانطباع الذي يكون عند المسلمين بفرحهم بدخول شخص جديد. وعندما دعا خالد رضي الله عنه بعض الكفرة إلى الإسلام أو الجزية أو القتال، فاختاروا أداء الجزية، لم يفرح بذلك خالد رضي الله عنه، رغم أن مبلغ الجزية كان كبيرا باعتبار أن كان عددهم كان 190,000، بل ضاق صدره وتأسف على إعراضهم عن الإسلام، وقال: تبا لكم ورحكم، إن الكفر فلاك مضلة، فأحمق العرب من تلكها. لم يفرح بعوائد مالية، لأنه كان يريد فرح أكبر بإسلام أولئك القوم. كان الشرط من الداخل على الهداية، لدرجة أن الرجل الكافر إذا أسلم تحصل فرحة عظيمة، وإذا رفض الإسلام يحصل اهتمام واهتمام. ولذلك روى زياد بن جزء الزبيدي الذي كان في جند عمرو بن العاص يقول: فجعلنا لما ألقوا القبض على أسر الروم، جعلنا ناتي بالرجل ممن في أيدينا ثم نخيره بين الإسلام والنصرانية، فإذا اختار الإسلام كبرنا تكبيرة هي أشد من تكبيرنا حين تفتح القرية، ثم نحوزه إلينا، صار أخا في الإسلام. وإذا اختار النصرانية نخرت النصارى ثم حازوه إليهم ووضعنا عليه الجزية، وجزعنا من ذلك جزعا شديدا، حتى كأنه رجل خرج منا إليهم مع أنه كافر أصلي، لكنه الحرص على الدعوة، الفرح للإسلام، الحزن على إقراره على الكفر، ولو كان هناك جزية ومقابل مال، لأن الله بعثهم دعاة ولم يبعثهم جباة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الممن يقوم بأمره. اللهم اجعلنا ممن يقومون بالحق وبه يعدلون. اجعلنا دعاة إلى سبيلك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا السداد في القول والعمل. اهد قلوبنا وطهر أنفسنا وحق فروجنا إنك سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب والحكمة وأرسل إلينا رسولا منا. الحمد لله الذي شرع الشرائع. الحمد لله على كل حال أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمد رسول الله إمام الدعاة إلى الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه بما علمنا وهدانا، وصلى الله على أصحابه الغر الميامين الذين قاموا بأمر الدعوة إلى الله وكانوا حريصين على هداية الخلق أجمعين. أيها المسلمون، قولوا لنا كيف انتشر الإسلام في تلك الجزر النائية؟ كيف انتشر الإسلام في الصين وأندلسيا؟ كيف انتشر الإسلام في عدد من أقطار الأرض؟ إنما انتشر بالدعوة إلى الله تعالى. وكانت المدن الهندية الواقعة على ساحل بحر العرب مما استهدفه التجار المسلمون بالدعوة إلى الله، ولذلك لا زالت آثارهم موجودة في بومبي وغيرها من هذه البلدان الساحلية التي قصدها المسلمون بالتجارة وشهد بجودهم في الدعوة أعداء الله. فهذا أرنولد يقول يقول في كتابه: ولكن كثيرا جدا من أعمال الدعوة في الأسواق إنما يقوم بها أشخاص يشتغلون في مهنة أو عمل في أثناء ساعات النهار ويخصصون أوقات فراغهم في المساء لهذا العمل الديني. فكان الواحد منهم إذا انتهى من عمله لا يذهب للفرجة والفسحة، لا يذهب لمجالس ضياع الأوقات والألعاب، وإنما كان يذهب بعد انتهاء الدوام والعمل يطوف للدعوة إلى الله عز وجل. وقال في موضع آخر: وأغلب الظن أن الإسلام قد عبر من لبار إلى جزائر لكديف ومالديف في خليج البنغال التي كافة أهلها مسلمون، ويدين سكان هذه الجزائر بدخولهم في الإسلام إلى تجار العرب الذين استوطنوا هذه البلاد وتصاعروا إلى الأهالي ومهدوا ذلك بذلك السبيل لنشر تعاليم الدعوة في نشاط وقوة. وقالوا أيضا إن أولئك الدعاة إلى الله دخلوا فاتحين أجزاء الصين وأفريقيا الوسطى وروسيا، وتم اعتناق هذه الملايين الإسلام طوعا لا كرها، ولم يسمع أن الضرورة قضت بإرسال جيوش مع هؤلاء المبشرين لمساعدتهم. وهكذا قام المسلمون بالدعوة إلى الله. إن رجلا ممن سرق حرا فبيع عبدا في بلد من بلاد المسلمين واسمه داوسي يقول: لما سئل وقد سرق في طفولته فبيع رقيقا، قيل له: ألا تزال تضمر السخط نحو هؤلاء الذين سرقوك وأسلموا حياتك للعبودية في أقاصي الأرض؟ فأجاب: إن شيئا واحدا قد عوضني، وهو أني لم أعد غارقا في الجهل بين عباد الأوثان. إذن الذي عوضه عما حصل له من الجريمة في حقه من هؤلاء المعتدين الذين اعتدوا عليه أنه صار موحدا، ولو كان عبدا يختار ذلك على أن يكون حرا في بلاد عبدة الأوثان. وكان المسلمون إذا جاءوا بلادا بنوا مساجد فيها وكانت صروح العبادة دعوة إلى الله بحد ذاتها. حتى قال بعض الكفرة: ما دخلت مسجدا قط دون أن تهزني عاطفة حادة، ودون أن يصيبني أسف محقق على أنني لم أكن مسلما. وهذا مما يراه ويشاهده، مما يراه ويشاهده في مكان العبادة هذا. وقال بعض الكفار: كلما جاء ستة أو نحو ذلك من الرجال المسلمين إلى بلد سارعوا إلى بناء المسجد لأجل أن يكون منارة للدعوة إلى الله عز وجل. كانت الحماسة والإخلاص في الدماء كسري، حتى أن بعض الذين كانوا يشتغلون في دعوة النصارى إلى الإسلام كان رجلا مسلما لما حضرته الوفاة في آخر لحظة من حياته وهو يحتضر، سمعه بعض الناس يقول على فراش الموت: اترك دينك وصر مسلما، اترك دينك وصر مسلما. فلما سئل عن ذلك، سئل من حوله عن ذلك، قالوا: إنه يتحدث إلى النصارى. هذا الذي كان يشغل قلبه في حياته برز على لسانه حين وفاته. الدعوة إلى الله، الهم الذي في قلبه الدعوة إلى الله، الحرص على هداية الناس. أيها المسلمون، كم قصرنا، كم يوجد عندنا من العمالة الأجنبية من الكفار، كم عددهم من الموظفين والسائقين والخدم وأصحاب المهن والحرف والفنيين وغيرهم، ماذا فعلنا لهم؟ نحن نصادفهم ونواجههم ونحتك بهم يوميا، فماذا قلنا لهم؟ وهل تظنون أن الله سيتركنا يوم القيامة، أو أنه سيغفلنا عز وجل، أو أنه لن يسائلنا عما قدمنا وفعلنا؟ وقد حلوا بينكم، فماذا أنتم فاعلون؟ وماذا ستجيبون الله تعالى يوم الدين؟ العتب العتب على من كان عنده كافر لماذا جلبه، ثم العتب العتب العتب لما صار معه ما كلمه عن الإسلام ولا مرة. وما هي الجهود التي بذلناها؟ أين الحرص على هداية الخلق؟ أين السعي للدعوة إلى الله؟ إذا كنا مسلمين حقا، أفلا ينبغي أن تتحرق نفوسنا لنشر هذا الدين وتقديمه للناس؟ وهؤلاء يذهبون يصطافون في أماكن وبلدان متفرقة، فماذا فعلوا للدعوة إلى الله؟ العتب العتب السياحة في أرض الكفار، والعتب العتب العتب أنهم لا يكلفون أنفسهم بدعوة، بكلمة، بعبارة يحاولون بها إدخال الناس في دين الله. وهؤلاء الكفار يعملون الأعمال المختلفة، ويجمعون الأموال الطائلة، ويجهزون البرامج المتنوعة لأجل التنصير في ديار المسلمين. فماذا فعلنا نحن لإنقاذ إخواننا أيضا؟ ماذا فعلنا من أجل المحافظة على رأس المال؟ وماذا فعلنا من أجل جذب الأرباح لا لجنوبنا ولكن للإسلام، لوضعه في خزائن تفتح يوم الدين، فيجازى من أخلص لله وقام بالواجب في ذلك اليوم؟ إن مذابح المسلمين التي تحصل الآن ينبغي أن تكون دافعا لنا إلى الدعوة إلى الله. إن الدماء التي تفجر ينبغي أن يعتصر منها قلب المسلم أسا على ما يحصل. ليست البوسنة إلا مذبحا مما وعد، وسيأتي بعده في ذبحنا ما لم يعد، وسيأتي الدور على المتقاعسين. ولا زال أولئك يفعلون في المسلمين الجرائم، يتركون القافلة يمضي نسوة في الطريق ثم يفتحون النار على الأطفال والنساء والعجائز الحفاة العراة، فيتساقطون في الصراخ والنحيب، ثم يتوجهون لإكمال القتل والجرم في النصف الآخر، ويخرج السرب من أماكن السجن التي سجنوا فيها المسلمين وهذا يحمل رأس امرأة وهذا يحمل أعضاء وهذا يحمل أشياء وأشلاء مقطعة من أجساد المسلمين، ونحن لازلنا في أكل وشرب ولهو ولعب وسياحة وإضاعة أوقات وصف بالأسواق في الحرام وفي غيره، وكأن القضية لا تعنينا. كيف يكون للمسلم شهوة إلى هذه الأشياء وإخوانه يفعل بهم ما يفعل، ثم لا هو يقوم بدعوة ولا بتعلم دين ولا حتى يحرك شفتيه بدعوة إلى الله لإنقاذ أولئك المساكين؟ أين الصدق في الانتماء للدين؟ أين الصدق في الانتساب للإسلام؟ نسأل الله أن يغفر لنا ما فرطنا وأن يتجاوز عنا إسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين، وكفر عنا سيئاتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الغوث العاجل لإخواننا المستضعفين. اللهم أغثهم يا أرحم الراحمين، عجل فرجهم وأنزل نصرك عليهم وأغثهم ببركات من عندك. اللهم اشف جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم، آمنهم في أوطانهم ودورهم وادفع عنهم كيد عدوهم. اللهم شتت شمل الصرب واليهود وسائر النصارى ومن مال على ذبح المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم اعطهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم دمرهم تدميرا، زلزل الارض من تحت اقدامهم وانزل عليهم عذابا من فوقهم، انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اجعلها عليهم سنية كسنية يوسف. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم، في هذا الجمع، في هذه الساعة المباركة، أن تعجل بنصر إخواننا وأن تعجل بتدمير أعدائنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أننا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم اجعلنا في بلدنا هذا آمنين مطمئنين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم أصلحنا وأصلح أهلنا وذرياتنا وأصلح بيوتنا ومجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.